بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من كتاب الفتوى الحموية الكبرى. توقفنا في المرة السابقة عند ما ذكره المصنف رحمه الله من بعض الأدلة على إثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله بعدما قال: وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ذكرت أن معنى كلمة المصنف ليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، الظاهر أنه يقصد من الدلالات الشرعية. قال: وإذا كان كذلك فكتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. هذه العبارات احنا خبرناها بنصها. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، إلى آخر ما ذكر من الأدلة. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في السنة المشرفة على صفة العلو، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أو ذكر في حديث الدعاء، ذكر العبد يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر هذه الأحاديث الشريفة، ذكر بعض ما دل على هذا أيضا من الأشعار لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى أن قال: فإن كان الحق مع هؤلاء السالبون النافون للصفات، ذكرت أنه يقصد من؟ يقصد المتكلمين ويقصد الفلاسفة السالبون للصفات في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، فكيف يجوز على الله تبارك وتعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر على خلاف الحق؟ يعني إن كان الحق فيما يقول من لم يثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات الخبرية، إن كان الحق عند هؤلاء، يبقى هيلزم على هذا أن الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الوحيين إما الكتاب وإما السنة، تكلم دائما بما هو نص، وذكرنا أن النص هو ما لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فهذا نص فأن الله تعالى مستوى على العرش ويلزم منه العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى. يبقى إذا إن كان الحق ما يقول هؤلاء، يبقى الله تعالى دائما يتكلم بإما نص أو ظاهر، والظاهر ما احتمل غيره احتمالا ضعيفا، على خلاف الإيه؟ على خلاف الحق إن كان ما يقوله مؤولة الصفات صحيحا. ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء، يعني إن كان الحق هكذا ملتبس لحد ما يأتي من الذي علم المسلمين دينهم على زعم هؤلاء، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. قال المحقق: أنباط جمع نبطي، وهو قوم من العجم يسكنون سواد العراق، وتستعمل هذه اللفظة على أخلاط الناس، أخلاط الناس يعني على غير العربي الخالص. والروم معروف، الروم المصنفين دائما يقصدون كلمة روم النصارى، يعني الروم اسم جنس المقصود به جنس معين من البشر، وكان يطلق على النصارى اللي كانوا يسكنون في بلاد الشام وفي غيرها. وفروخ اليهود، والفرخ تقصد تطلق على الصغير من كل شيء، يعني حتى مش اليهود اللي يعلمون ديننا، لا ده فروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. يعني إن كان هذا لازم شديد جدا، إن كان الحق في خلاف ما ورد من الكتاب والسنة يبقى كده احنا ايه، الله تعالى أنزل علينا الكتاب وكان خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة ثم الذين ينام ثم الذين ينام لا يعرفون الحق، يبقى الحق عند من؟ عند غيرهم، وهذا كلام باطل بلا شك. قال المصنف رحمه الله: لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، مش كده؟ التكلف ان الانسان يتحمل اشياء ليست في طاقته. قال: اذا كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك احيلوا في معرفتهم على مجرد عقولهم، مش احنا ذكرنا ان هم زعموا ان الشريعه الاسلاميه وان الله تعالى احالنا على معرفه العقيده الى العقل، وهتاتي ان شاء الله في الايه لما نبدا نتكلم على صلب الحمويه هي تفصيل الكلام ده. لان كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك احيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وان يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنه، والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. إيه هو التقدير؟ التقدير اللي بيقول المتكلمون إن الناس أحيلوا على فهم المعتقد. أنهي معتقد؟ المعتقد في الله تبارك وتعالى، في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى الله تبارك وتعالى. إن كانوا قد أحيلوا إلى عقولهم على الزعم ده لقد كان ترك الناس بغير كتاب ولا سنة أهدى لهم. ليه؟ لأن وجود الكتاب والسنة أصبح في تكليف زائد على زعمهم، يعني أن مطالب العلماء يعملوا إيه؟ يؤولوا ظاهر الكتاب والسنة أو يفوضوه. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، يعني تقدير الباطل، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هل في مسلم يظن كده ولا في مؤمن يظن هذا الظن؟ أبا حاشا لله. إذن هذا يسمى دليلا إلزاميا. وخلي بالكم كما ذكرت سابقا، لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، ولكن يجب على مدعي المذهب المعين أن يجيب على لوازم المذهب. يعني هذا إلزام يكفر صاحبه والعياذ بالله. ولكن لما كان اللازم ليس بلازم، لازم لازم لازم لازم يعني أقصد، فهم لا يكفرون على هذا النحو، ولكن كان الواجب عليهم أن يجيبوا على هذا اللازم. واضح يا إخواننا؟ فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد، انتبه بقى للصورة اللي رسمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول المؤولة من الأشعرة والمعتزلة وغيرهم من فرق المبتدعة. تأملوا ما سيذكره من وصف اعتقادهم. فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله سبحانه وتعالى عز وجل وما يستحقون من الصفات نفيا أو إثباتا، نفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى وإثبات صفات الكمال، صح؟ وأنا ذكرت في المرات السابقة إن الصفات الحسنى والأسماء العلى ثابتة لله تبارك وتعالى بالعقل وبالشرع، ثابتة للعقل وبالشرع، وهاتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام، العقل الصحيح يعني في العقل الفاسد. وما يستحقون من الصفات نفيا أو إثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق السلف. يبقى هذا هو معتقدهم، إن أنتم يا معشر العباد، لأن احنا ذكرنا إن معرفة الله تبارك وتعالى أعظم ما اكتسبته القلوب، صح؟ وأدركته العقول، بدأ أعظم شيء. وذكرت أن العبادات إنما تتفاضل بما وقر في القلب، سواء من تصديق ربنا سبحانه وتعالى أو من عمل القلب اللي هو الحب والانقياد إلى آخره. يبقى إذن أعظم عبادة على قول هؤلاء لا تظن أنكم ستستطيعوا أن تأخذونها من الكتاب ومن السنة. ولكن انظروا لما نأخذها منين، ولكن انظروا فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه بها. ولكن انظروا فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن موجودا. لذلك تجد المعتزلة نافوا معظم الأسماء الحسنى والصفات، والأشاعرة أثبتوا ربنا سبحانه وتعالى سبع صفات فقط اللي هم سموها الصفات العقلية، سبع صفات: العلم والقدرة والإرادة. طب العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، دول كم صفة كده؟ ستة. الست صفات دول يلزمهم أن يكونوا إيه؟ في حي، فقالوا صفة الحياة كمان. سبع صفات دي سموها صفات عقلية. طب وبقية الأسماء والصفات اللي وردت في كتاب السنة اللي هي اسمها الصفات الخبرية لم يثبتوا جميع الصفات، جميع الصفات اللي وردت في كتاب السنة لم يثبتوها، ولكن أثبتوا سبع صفات فقط اللي هم قالوا أن العقل يثبتها الله تبارك وتعالى. قالوا لأن لما وجدنا، طبعا الكلام ده صحيح، السبع صفات دي فعلا من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هل يلزم من إثبات السبعة دي عدم إثبات بقية الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ أبدا. كل ما ثبت لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة فهو ثابت لله تبارك وتعالى كما سيأتي بيانه. قال: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ما لم تثبته عقولكم فانفوه، كصفة الحب أو صفة الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره يعني الإنسان إذا كان في ابتلاء أو إذا كان في محنة، فإن شاء الله تعالى عما قريب سيغير الله تبارك حاله من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى عز وجل، والأيام مدول وتلك يوم ندولها بين الناس. وقرب غيره يعني الله تعالى يدول الدول ويدول الأيام، من كان من كان ظالما فسيأخذه الله، من كان يعني مهزوما فسينصره الله، من كان مكروبا فيفرج الله قربه. فلذلك يضحك الله تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره يعني تغيير الحال. فقال الصحابي رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا عز وجل يا رسول الله؟ فقال: نعم. فتأمل بقى، شوف الصحابي اللي في الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه: ليس علينا من رب يضحك شر. ففهم ايه؟ ان الضحك ضد العبوس، صح كده، وان الضحك يلزم منه رحمة العباد تبارك وتعالى، ويلزم منه ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل القليل منا ويجازينا عليه كثير الى اخر هذه اللوازم. فيأتي من ينفي أو من يؤول الأسماء لما يعرض عليه حديث كهذا قسمين: قسم ينفيه يقول لك لا حاشا لا فيش حاجة اسمها الله يضحك. ليه هم نفوا الصفة؟ لأنهم شبهوها الأول، فلما شبهوها استقبحوها فقاموا نفينها. لذلك كل مؤول أو مفوض أو ناف للصفات شبه أولا، فلما شبه الله تبارك وتعالى بخلقه استقبح الكلام ده. قال لك الضحك ده يلزم منه صوت، مش احنا لما بنضحك بنعمل صوت، ويلزم منه بقى ان يبقى فيه اسنان ولهاء ومش عارف وشد وحاجات كده عجيبه. ولكن نسيوا ان الكلام ده الضحك بالنسبه لمين؟ للمخلوق، للعبد المخلوق. لكن ربنا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى عز وجل. هل تعلم له سميه؟ صح. فالله تعالى تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن كما ذكرنا سابقا مع الصفة نفسها معروفة ومعلومة، لكن الكيف إيه؟ الكيف هو اللي موجود. واضح يا اخوانا؟ كما ذكرت كلمة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. أو الاستواء معلوم في رواية أخرى عنه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يبقى إذن كل صفة هكذا. هم كمان لما اثبتوا 7 صفات العقلية قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى حي وتقوم به الحياة، مش كده؟ وعالم ويقوم به العلم، وسميع وبصير ويقوم به السمع والبصر، ومتكلم سبحانه وتعالى يتكلم. لكن الكلام ده قصة نتكلم عنه بعدين، لأنه جم في الكلام بالذات قالوا لا يقوم به الكلام. فلما قالوا هذا قووا المعتزلة والفلاسفة عليهم. طيب لما أثبتوا الحياة لله تبارك وتعالى، أنا حي، أنا خالد حي، والملك الحق المبيس هو الحي، هل حد زي حياته؟ أبدا أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى الأول بالابتداء سبحانه وتعالى، قديم سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا هم قالوا كده، هم نفسهم قالوا كده. فلو قالوا أن كما أن حياة الله لا تشبه حياة المخلوق، وعلم الله لا يشبه علم المخلوق، وسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، ربنا لا يشغله سمع عن سمع. أنا لو الأخ كلمني أسمعه لوحده، لو واحد تاني كلمني مش عارف أفهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستمع ل7 مليار في نفس الوقت، يصلي في نفس الوقت المليار مسلم مثلا، لو بيصلي منهم 500 مليار 500 مليون مسلم، ده كلهم يقرؤون القرآن، والله تعالى يسمع الجميع، ويقول لهذا حمدني عبدي ومجدني عبدي، ولا يشغله هذا عن هذا، ويستجب لجميعه جميع الناس في نفس الوقت. فإذا زي ما قالوا في صفة السمع، ده يقال في جميع الصفات. لذلك أنا ذكرت في أول هذه المحاضرة كلمة كنت أنوي أن أنا إن شاء الله سأفسرها في المرة القادمة، ولكن أذكر لكم شيئا بسيطا منها. لما قلت أن أصل الصفات كلها ثابتة بالعقل الصحيح والفطرة السليمة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في شرحه للعقيدة الأصفهانية، وده معتقد أهل السنة كلهم. قالوا إيه؟ إن لما الإنسان لما تقارن بين أي صفة من صفات المخلوق وصفات الخالق، صفات المخلوق وصفات الخالق، تجد إن علم الخالق سبحانه وتعالى علم واسع يسع كل شيء، وقدرته كذلك، وتجد أن حياة الخالق كذلك حياة كاملة، وكذلك سمع الخالق. أنا بجيب بس الصفات المتفق عليها بينه وبينه. لما تقارن هذه الصفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات البشر ستعلم أن الخالق غير المخلوق، ده أولا. ثانيا، كل إنسان يدرك ببداهة العقل لما ينظر في نفسه وفي أنفسكم وفي لا تبصرون. لذلك أنا ذكرت قبل كده إيمان العوام، وذكرت أن إيمان العوام من القوة بمكان. ليه؟ لأن كل إنسان مهما كان أميا ومهما لم يكن متعلما ولا أي حاجة، ينظر في نفسه فيعلم أن الذي خلقه عليم، لأن الإنسان مخلوق بطريقة عجيبة جدا، وحكيم، والحكيم لا يضع كل شيء في موضعه، صح كده؟ ويعلم أن الله مريد وقادر ويفعل ما يشاء. ليه يفعل ما يشاء؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل فلان اختار فلان يكون طبيبا، وفلان أن يكون مزارعا، والثالث يكون مهندسا، والرابع يكون مش عارف شيخ، والرابع مش عارف، والخامس يكون ليبرالي. فإذا الاختيار ده بيدل على الإيه؟ على المشيئة، والمشيئة لابد لكم منين؟ من حكمة. لذلك أي إنسان سليم الفطرة لو نظر إلى ما أقوله هذا يعلم، سيثبت لله تبارك وتعالى صفة العلم وصفة الحكمة وصفة القدرة، لأن ربنا سبحانه قوي ومتين وقادر. لأن الإنسان ممكن يكون إنسان قوي فيعمل، تقول لي مثلا تعالى شيل دي وكسر العمود ده، بعد ما خسر يحصل ايه؟ هاتعب فاعب. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وما مسه من ايه؟ من لغوب، يعني تعب. فربنا سبحانه عنده قدره كامله، عكس القدره الايه؟ المشقه والتعب واللغوب والنصب، صح؟ فإذا هذه الأسماء والصفات تدرك ببديهة العقل. لذلك ذكر شيخ الإسلام أن جنس الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى جنس الصفات زي الخلق وزي الكلام وغيرها تدرك ببديهة العقل, تدرك ببديهة العقل. واضح يا إخواننا؟ طبعا الكلام ده أنا بذكره باختصار, سنذكره بعد ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فقال ولكن انظروا, من اللي بيقولوا كده؟ متكلمين. ولكن انظروا فيما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه بها سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. لذلك تجد أن هم بيصفوا ربنا أنه القديم. طبعا يجوز أن نخبر عن الله بأنه القديم, لكن من أسماءه الحسنى وصفات العلى القديم لا. لكن لما استحبت عقولهم الاسم ده سموا ربنا القديم. وما لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه. وضربت لكم مثال بصفة الضحك, لأنه هو في أربع صفات, الضحك واحدة منهم, الضحك والحب وغيرها يعني ينفونا غاية النفي, ونتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل. ثم هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه, يقول ربنا لا يضحك, ربنا لا يعجب, ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي يوم القيامة لفصل الخطاب, ربنا سبحانه وتعالى يضع رجله في النار حتى تنزوي على نفسها وتقول حسبي حسبي, ينفي كل ده. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه, توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوا. ليه هم اختلفوا؟ كل اتنين متكلمين منهم بعض خلاف. ولعل يعني بعض إخواننا طلاب العلم لو يعملنا بحث في هذا, في كلام المتكلمين والتضارب بينهم من أول الأشحاس الأشعية رحمه الله, زخاتنا أبو حسن الأشعية رحمه الله, الدور الثالث من حياتي أو الطور الثالث من حياتي كان على عقيدة أهل السنة والجماعة, عقيدة الإمام أحمد, وهو ما صنفه في آخر كتب الثلاثة اللي هي رسالة أهل الصغر ومقالات الإسلاميين. فده كان آخر طور لي. ثم البقلاني, ثم بعد ذلك الجويني والرازي والأمدي والإمام أبو حامد الغزالي. لو نظرت فيما يثبته كل واحد من دول هتاخده غير الآخر, تاخده غير الآخر. ده معنى كلام المصنف, يعني تجد مثلا بعضهم يثبت لله تبارك وتعالى العلو وبعضهم زي الرازي ينفيه, بعضهم يثبت لربنا الرؤية والآخر ينفيها وهكذا. بل تجد كل واحد منهم على حدة يثبت في أحد كتبه ما ينفيه في الكتاب الآخر. السبب في كده هو إيه؟ إن هذا المعتقد ليس من عند الله تبارك وتعالى, وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك المصنف يقول فهم مختلفون مضطربون فيه اختلافا أكثر من جميع الاختلاف على وجه الأرض. إن شاء الله تعالى في المرات القادمة سأحضر لكم كلام شيخ الإسلام أبي عبد الله بن القيم في كتابه الصواعق المرسلة لما تكلم على اختلاف العقول. يعني هم بيقولوا نرد هذا الكلام إلى العقول, طب أني عقل عقول الفلاسفة, طب أني فلاسفة لأفلاطون ولا أرسطو ولا ابن سينا ولا الفارابي ولا غيره ولا غيره ولا غيره, طب عقول المتكلمين أني متكلمين السابقين ولا اللي بعديهم ولا من, وكل جيل منهم بينه وبين الجيل اللي بعد منه من اختلاف كثير. قال وهم مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض وإليه فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا, فإن الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم حتفك تقصرهم يعني فاعلموا أني أمتحنكم به. يعني ده كلام, ده كلامهم إن بيقولوا لما يجوا يناظروا يقول طيب الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية الشريفة اللي فيها أسماء حسنى وصفات على هنقول يعني ما هو المقصود منها؟ يقول إن ربنا سبحانه أنزلها من أجل إيه؟ الامتحان والاختبار. الامتحان ولا طبعا ده كلام باطل, كلام باطل, لأن البليغ من البشر فضلا عن الملك الحق من سبحانه وتعالى، لا يذكر كلاما في كبريات المسائل من غير معنى. المعنى بس ان انت تقعد تبقى مشغول ان تؤول هذا وتحرف ذاك، ومفيش تأويل. وعد اتفقوا عليه، اني ممتحنكم بتنزيلي لا لتأخذوا الهدى منه هذا من الله، ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. شواذ اللغة اللي هو قليل اللغة، كقوله تعالى أضرب لكم مثالا، قوله تعالى يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى خلق آدم بإيه؟ بيديه، مش كده؟ وده في القرآن. وموسى عليه السلام لما احتج هو وآدم، وحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، لما احتج طلب موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن يريه آدم ليسأله لماذا أخرجنا من الجنة، فلما قابل آدم موسى قاله موسى أنت أبو البشر، في رواية البخاري خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. طبعا انتبهوا، خلي بالكم، اوعى تقول ان موسى عليه السلام كان يعير أباه آدم بالذنب اللي أذنبه، لأن موسى أعلم من كده، ده من أولي العزم من الرسل، ويعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن هو يتكلم على أمر آخر، على أثار هذا الذنب. فقال له أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. فقال له آدم عليه السلام وأنت موسى كليم الرحمن، كتب الله لك التوراة بيديه، تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. طبعا مش ليس معنى الحديث كما يظن بعض الناس من باد الرأي كده إن موسى عليه السلام احتج، أو إن آدم موسى احتج على آدم بالقدر وآدم احتج على موسى بالقدر، بس مين اللي حج مين؟ مين اللي غلب مين؟ آدم عليه السلام. فيظن إن آدم حج موسى يعني غلبه في المناظرة لأنه احتج بالقدر، كلامنا مش صحيح. ولكن معناه إيه؟ انتبهوا للحديث، آدم قال له أنا فعلت المعصية عشان ربنا قدرها عليا، ولا آدم عليه السلام احتج على القدر بالمعائب؟ والعلماء بيقولوا القدر يحتج به في المعائب وليس بالمصائب. يعني ايه؟ يعني الانسان ما ينفعش انه هو مسكش بس كوبايه الميه دي وادلقها والقدر الله ما شاء فعل، ما ينفعش الكلام ده، ده نوع من الجنان. او مثلا واحد يسرق واحد وقدر الله عليه هذا، زي ما المشركين قالوا، المشركين مش قالوا كده؟ وقالوا لو شاء الله ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم، يعني مش عرفكم الا او انتم اطلعتوا على القدر، ولا الا عرفكم ان انتم مشركين. طب ممكن تكونوا مؤمنين وتتوبوا. فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام لام آدم عشان المصيبة التي ترتبت على معصيته، مش على نفس المعصية لأنه تاب منها. يبقى إذن موسى أولا بيلومه على إيه؟ على المصيبة. طبعا دي مصيبة فعلا، إن بدل ما الذرية كانت في الجنة كانت فين؟ بقت بره الجنة. ده رقم اثنين، آدم عليه السلام حجه ليه؟ حجه لأنه احتج عليه أن هذا شيء قدره الله، لكن لم يقهر عليه آدم عليه السلام. هل ربنا سبحانه قهر وجبر آدم على المعصية؟ أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أباح له الجنة كلها إلا شجرة واحدة، أباح له كلها، وما سابوش برضو كده حظ، زي ما احنا ربنا أرسلنا الرسل وعندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا تحذيرات من كل حال. فالإنسان لو وقع في المعصية وقال أنا ربنا كتب المعصية، لا، أنت عندك اختيار ومشيئة، كون ربنا قدرها من قديم ده ما يقدحش فين او ما ينفيش مشيئتك وقدرتك في الافعال الاختياريه مش الافعال الجبريه. فالله تعالى لم يجبر ادم على هذا، واباح له الجنه كلها وحذره وقال له خلي بالك ده عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى. يبقى اذا الله حذره، فادم عليه السلام وقع في المعصيه وقع في المعصية بإرادته وبمشيئته وبما إيه قدره الله. يبقى انت كده مذهب اهل السنه والجماعه خلافا لمذهب المعتزله اللي قالوا ان ادم عليه السلام فعل ده بمشيئته وقدرته وربنا ما شاءش منه كده، حاشا لله. عشان كده يسميهم علماء المجوس لانهم ثانويه، لان كده جعلوا مشيئه العبد تغلب مشيئه الله. فادم عليه السلام حج موسى لانه احتج ان المصيبه اللي وقعت دي وقعت بما قدره الله لي وانا تبت منها، فيحتج بالقدر بعد وقوع المصيبة إذا تاب الإنسان منها. ودي مالكم يا أخوان، فمن أجل هذا القدر حج آدم موسى عليه السلام. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منه، يعني الكلام اللي هو ذكره المصنف رحمه الله وذكرت أن هذا لازم المذهب وما شابه، لا قد صرح بعضهم به. قد رأيته وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله تعالى لا يهتدى به والعياذ بالله في معرفة الله. طبعا دي مشكلة، ده محال، محال يكون كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله لا يهتدى به في أعظم حاجة اللي هو إيه؟ توحيد ربنا سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، لا يهتدى به في معرفة الله تعالى. وأن الرسول معزول والعياذ بالله عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. طبعا دي مشكلة أيضا، مشكلة كبيرة جدا، وهذا محال، مش كده؟ محال. طبعا اللي جرأهم على هذا كلامهم في الفلسفة، هنتكلم إن شاء الله تعالى لما نخش في صلب الحموية، واللي ويبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على مذاهب العلماء في الأسماء والصفات، ونتكلم على أهل التخييل اللي هم الفلاسفة، سنتكلم عنهم بشيء من التفصيل لتعلم أن من قرأ في الفلسفة ليس غريبا عن أن يخرج بهذه العقائد، لأن الفلاسفة عندهم أن النبوة دي مكتسبة، وأن عندهم أن الفيلسوف أعظم من النبي إلى آخره يعني. وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع، ها عند التنازع المفروض نرد إيه للكتاب والسنة صح؟ لا هم قالوا غير كده، قالوا أن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. نسأل الله العافية. مثل ما كانوا عليه في الجاهلية يعني إيه؟ العقول، ويا ريت العقل الصريح، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ولكن إيه الخزعبلات اللي هم سموها عقليات. إلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. طبعا البراهمة معروفة، قبيلة من قبائل الهند وكانت بتعبد الأصنام، كانوا مشركين. والفلاسفة أنا أتكلم عليهم بشيء من التفصيل، ولكن يكفي أن تعرف أن الفلاسفة ضلال، وأكثرهم يقولون بقدم الأفلاك وبيأخذون بقدم العالم، يعني العالم قديم زي ربنا والعياذ بالله، حاشا لله. والمجوس معروف، المجوس كانوا في بلاد فارس، وبلاد فارس كانت بتضم مع إيران، مش إيران بس يعني دلوقتي حاليا هي إيران، بس الأول كانت بتضم إيران وبتضم العراق وبتضم جزء كبير من أفغانستان حاليا، لأن طبعا حدود الدول قبل سايكس بيكو غير حدود الدول بعد سايكس بيكو، فطبعا الإمبراطورية العالمية قسمت الدول بإيه تقسيمات تانية خالص. لكن بلاد فارس كانت بتضم العراق وبتضم معظم العراق، يعني لأن كان جزء كبير من العراق موجود في جزيرة العرب. والمجوس كانوا يعبدون النار، وكان عندهم هم كانوا يعبدوا إلهين، عندهم إله للشر وإله للخير. وبعض الصابئين، الصابئين هؤلاء اللي ورد ذكرهم في القرآن، ليس كلهم مشركين كما يظن البعض، ولكن الصابئين منهم مؤمنون ومنهم كفار. والصابئون هؤلاء اللي هم أهل حران اللي بعث فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، فمنهم ناس مؤمنين لكن أكثرهم كانوا كفار، ودول موطن الفلاسفة، يعني ابن سينا من هناك كان قاعد هناك وبيتعلم هناك، وكذلك الفارابي كان قاعد هناك، اللي هم فلاسفة الإسلام. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، إن كان هذا الرد، إيه هو الرد؟ يعني رد الكتاب والسنة إلى هؤلاء، مش هيحل الموضوع لكن هيعقده. ليه هيعقده؟ لذلك قال المصنف لا يزيد الأمر إلا شدة، لا يزيد إلا شدة، لأن العقول مختلفة والعقول متفاوتة والفرق كتيرة، فهترد إلى من؟ ولا يرتفع الخلاف به، لأن لكل فريق طواغيت، كل فريق من دول عنده طواغيت. أبو عبد الله بن القيم رحمه الله قال على نفسه أنه يكسر الطواغيت دي في كتاب الصواعق المرسلة، طبعا كتاب مع الأسف مفقود أكثر من نصه، في الصواعق نفسها فيها ذكر القصر الطاغوتين، وفي مختصر الصواعق اللي اختصروا بعض تلميذ ابن القيم رحمه الله في الطاغوتين التانيين، والاربع طواغيت اللي هم بيرد كل واحد من القوم عنده طاغوت يرد لي، زي ما ربنا قال في القران بالظبط، في طاغوت تعارض العقل والنقل، وفي طاغوت الحجج اللفظيه، يعني لما تحج عليه من الكتاب او من السنه يقول ان نصوص الوحي أدلة لفظية، يعني أدلة لفظية يعني ما تفيدش اليقين، أدلة لفظية لا تفيد اليقين إلا بعد ما تثبت 10 حاجات. هيأتي الكلام ده بتفصيل إن شاء الله تعالى. لما تعرف شوف عدم التقدم مع الله تبارك وتعالى، يعني الآية يد الله فوق أيديهم، نحن ضربنا بها المثال ودخلنا في قصة القدر عشان كده، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه كما ورد في الحديث كده، فهم لما يجوا يقولوا إن اليد بمعنى القدرة، انتبهوا لما يقول يد بمعنى القدرة يبقى كده أعظم صفة لآدم عليه السلام تبقى موجودة، يبقى خلق آدم بيديه يعني بإيه؟ على قول الأشاعرة يعني بقدراته والعياذ بالله. طب ربنا خلق خالد بإيه؟ بقدرته صح، وخلقها بقدرته، كل شيء بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وخلق السماوات والأرض بقدرته. يبقى كده في فرق بين موسى وبين آدم وبين أي حد تاني، يبقى أعظم خصيصة وجدت في آدم مش موجودة، انتبهوا بس لهذا الكلام. ده معنى لما ذكرنا ان هم فسروا الايات بشواذ اللغات، يعني ان اليد تاتي بمعنى النعمه ولكن مش في اللغه المشهوره، في اللغه المشهوره اليد هي اليد المعروفه، اليد المعروفه، وبالنسبه لله تبارك وتعالى اليد نفسها معلومه، لكن الكيف مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لان معرفه الكيف مترتب على معرفه الايه؟ الذات، زي ما هم بيثبتوا لله سمع، طب كيف يسمع الله؟ الله يبقى كيف الله؟ لذلك السلف كان يقول امروها كما جاءت من غير كيف، من غير كيف يعني معرفه الصفه نفسه معروف ولكن لا نكيفها، لا نكيف. واضح يا اخوانا؟ فده معنى هم يؤولوها على شواذ اللغات. طب لما تجيلهم ايه او حديث يبدا كل فريق منهم يمسك على طاغوت من الطواغيت، اول طاغوت اللي هو قولهم ان نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين إلا عند تيقن 10 أمور، تيقن بقى 10 أمور اللي هو ترجع اللفظة هل هي مشتقة ولا لا، ولا مش عارف سليمة من إيه ولا سليمة من إيه، هي تفصيلها إن شاء الله تعالى عشان ما نضيعش الدرس. يبقى ده الطاغوت الأولان. الطاغوت الثاني طاغوت المجاز، يقول لك إن كل ده محمول على المجاز فيصرف الإيه، يكفروا به. احنا امرنا ان نكفر بغير المسلمين ونكفر بطواغيتهم مثل فلان وفلان. جميع الشراح ذكروا ان قول ابن تيمية مثل فلان وفلان يقصد ابن سينا والفارابي، دول اكبر 2 فلاسفة من اللي ينسبوا للمسلمين، ابن سينا فيلسوف رافضي والفارابي فيلسوف من الصوفية، والاثنين باطنية أو عمن قال قولهم لتشابه قلوبهم، أو عمن قال بقولهم يعني من المتكلمين كالأشاعرة لتشابه قلوبهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبهوا يا أخواننا الآية دي آية عظيمة جدا، وبعض الناس بيظن إن الآية دي مخصوص بيها معينين، لا، الآية دي مش نازلة في الحكام، دي نازلة فينا كلنا، نازلة فينا كلنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، أي إنسان بيكون عنده حرج من الكتاب أو من السنة نسأل الله العافية، أو من أي حكم سواء في المعتقد أو في العمليات، يعني في العلميات أو في العمليات، في الأصول أو في الفروع، أي إنسان يتحرك من أي حكم من حكم ربنا فهو على خطر، وأي إنسان يدعى إلى كتاب الله ليحكم ثم لا ينساق إليه يدخل فهو داخل في الآية، ولا بك ولا باليوم الآخر. لحد غاية معينة، إيه الغاية؟ لأن حتى بتفيد الغاية إلى أن أو حتى أن نحكم الله تبارك وتعالى في كل شيء. كلام يعني أول آية واضحة، ويسلم تسليما. التسليم والاستسلام والانقياد بمعنى واحد تقريبا، بينهم فروق بسيطة. التلات أشياء دول شرط في الإسلام، التسليم والانقياد. التسليم والانقياد، أنتوا عارفين بما كفر إبليس لعنه الله؟ إبليس كفر ليه؟ عشان ما سجدش؟ ولا عشان إيه؟ ولا عشان مكذب بربنا؟ هو إبليس مكذب؟ لا مش مكذب، ده إبليس لعنه الله عاين كل شيء، عشان كل حاجه عين اليقين، يعني احنا مع حق اليقين بنقرا كتاب السنه، لكن ابليس لعنه الله شاف عين اليقين. ابليس كفر ليه؟ لم ينقاد، لم يستسلم. الله يفتح عليه. كفر ابليس كفر اباء، اباء، وده كفر اكثر الخليقه، نسال الله العفو والعافيه، اكثر الخليقه. ليس كفر تجديد موجود ولكنه خفيف. قال الله تعالى: فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين يا اخوانا ليه كفر التكذيب قليل؟ حد يعرف؟ عشان الفطر. الله يفتح عليه. فطرنا على الاسلام. لما نتكلم ان شاء الله على الفطره، بس مش في الكتاب ده، في كتاب اخر. لما نتكلم على الفطره هتعرف ان الفطره في قول عامه اهل السنه، ومنهم قول الامام احمد رضي الله عنه، يعني الاسلام. كل ما يولد على الفطره على هذه المله، على الاسلام يعني. فالانسان فطر على الاسلام، وربنا سبحانه وتعالى اشهد على نفسي ان لا تصبوا ربكم قالوا بلى. والمقصود ان الالوهيه، انه يعرف ويفهم التوحيد. فلذلك كل انسان في داعيه في قلبه تعرف الحق من الباطل، لكنه لما يبدا ما يستجيبش ولا يعمل بمقتضى هذا النور الذي عنده، نسأل العافية، يمكر الله به، ودي مصيبة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العافية. من جزاء السيئة سيئة عليها، كما أن من جزاء الحسنة حسنة عليها. فالإنسان إذا فعل سيئة يتعرض لسيئة أخرى يمكر الله به، فلما نسوا الله فنسيهم. فشوفوا يعني ايه، عوقب على السيئة بسيئة كبيرة جدا. نسى ربنا سبحانه وتعالى فمكر الله به فنسيهم. فلما ربنا نسي خلاص وكره ايه نفسه فضاع. فلذلك قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بمعنى ان هو لما يبدأ ما ينتبهش ولا يعمل بموجب الفطرة يمكر الله به، فيقلب قلبه. أول حاجة النور ينطفي كما يقول ابن القيم، بعد ما النور ينطفي مش هنشوف حاجة. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، هيبقى أعمى مش شايف. بعد كده ربنا يقلب قلبه، فلما تعرض عليه الهداية جزاء بقى السيئة الأولى لما طنش في الأول للنور اللي جاله، نور الفطرة، ربنا سبحانه يعاقبه أن يكله إلى نفسه فما يستجبش للنور التاني، نسأل الله العافية. فده معنى الآية. فكفر التكذيب كفر خليل، ولكن أكثر التكذيب أكثر الكفر كفر الجحود وكفر الإباء والاستكبار. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة وهم قالوا له، حديث صحيح مسلم، قالوا له: يا محمد نسألك أسئلة لا يعلمها إلا نبي. فلما جابوا صلى الله عليه وسلم قالوا له: صدقت وإنك لنبي. وسابوه مش ما أمنوش. نسأل الله العافية. ده خذلان شديد. الحديث دي تخيل الواحد يبقى في غاية الرعب، ألا يمكر الله به. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كذلك مجموعة من اليهود ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة أخرى فأجابهم، فلم يسلموا. فقال لهم النبي: ما يمنعكم أن تتبعون. طبعا مش كل إنسان لابد أن هو يذكر حاجات، شو أنا مش هقول له أنا مش هتبعك عشان أنا كافر، مش هقول كده أبدا. لكن قال، بدأ ينصب بقى، هو ده هو ده النصب، نسأل الله العافية، مكر الله بهم. فقالوا: إن نبي الله سليمان دعا الله أن تزال النبوة في بني إسرائيل، فربما يجي نبي. ما أعرفش يجي نبي، بس هيجي نبي ولا حاجة. وهو ماشيين، وهو سايبوه ماشيين صلى الله عليه وسلم. واحد تاني وكل حديث صحيح مسلم، وآخر سأل النبي أسئلة فأجابه فقال له إنك لنبي وصدقت إنك لنبي، فقال له اتبعني، قال أخشى أن تقتلني يهود. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وما أمنش برضه. يبقى إذن يا أخوانا كفر التكذيب ده لا يكاد، وأبو جهل نفسه مش لما سئل أيكذب محمد قال لا والله ما يكذب محمد، ولكن أطعمت بنو هاشم فأطعمت، وسقط بنو هاشم فسقيت، حتى صدق فرسي رهان، فرسين كده واقفين وصد بعض، هو عندهم الإطعام وبنو هاشم عندهم السقاية، حتى صدق فرسي رهان فقالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك الشرف؟ نسأل الله السلامة. فأبو جهل كان عارف، بل فرعون عليه لعين الله اللي هو قال أنا ربكم الأعلى كان عارف، مش موسى عليه السلام قال له لقد علمت، علمت أنت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، فهو فرعون عارف. لكن إيه الجحود؟ الجحود بيكون بإيه؟ كثير من يظن الجحود يكون بالقلب، لا وده خطأ علمي شديد، في جحود بالقلب، لكن الجحود بالقلب يكون ثمرة الجحود بالإنسان بالجوارح، الجحود أصله بالجوارح. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، طب نفسه مستيقنة يبقى جحد بإيه؟ بلسانه أو بفعله، بفعله يعني ماشي أعرض أعرض وما ديش يسمع، ده نوع من الجحود، أو قال بلسانه لا لا لا أنت مش صادق، زي ما أبو جهل قال عارف إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق لكن بالرغم من ذلك كذبه في لسانه، زي قال الله تعالى في سورة الأنعام بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، راجعوا تفسيرها في سورة الطبري، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يخفوا ايه؟ انهم بيعادوا النبي؟ ما كانوش بيخفوا الكلام ده، يخفوا ان هم كفار؟ ما كانوش بيخفوا ان هم كفار، كافرين بالنبي يعني صلى الله عليه وسلم وكافرين بالدين، لكن بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هو قول واحد لجميع المفسرين المسلمين، يعني من صدق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لان دلائل الفطره بتقول لهم ان ده الصادق الامين، يعني هو الصادق الامين، ولا يكذبوا على الناس ويكذب على الله يستحيل. ما دي هو ده صريح العقل يا اخوان، صريح العقل هو كده، ان الواحد يستدل ان الانسان لا يكذب على الخلق فيكذب على ايه؟ على الله. زي ما هرقل قال شيئا ورتقوا حديث هرقل صحيح البخاري في مرة السابقة، فده من العقل الصريح. فاذا هؤلاء المبتدعة يردون الايات والاحاديث بهذه التأويلات، فقال المصنف رحمه الله هم داخلين دخولا قطعيا في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، ولكن أنا بس وقفت عندها وقفة لأن كل إنسان ينبغي أن هو يجري هذه الآيات على نفسه، على نفسه أن هو إيه ما ينقادش ما يستسلمش لربنا سبحانه في حكم من الأحكام ولو صغير فيقع في المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل اللي هو شرك السرائر، فشرك عارفين شرك السرائر هو ايه؟ شرك اعمال القلوب، عمل القلب، نسأل الله العفو والعافيه، نسأل الله العفو والعافيه، فعمل الانسان لو الانقياد خرم عنه سنه كده ممكن والعياذ بالله يدخل في شرك السرائر، سواء كان بقى كبير او صغير دي قصه ثانيه، لكن ايه الانسان على نفسه بصيره. قال ولازم هذه المقاله ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في السلطة، طبعا الكلام ده باطل، ده محال، محال ليه؟ لأن الله تعالى الذي خلقنا هو الملك الحق المبين أخبرنا أن القرآن شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مرد عند التنازع، طبعا ده باطل لأنه بيرد عند التنازع لمين؟ للطواغيت الأربعة صح؟ وربنا سبحانه أمرنا عند التنازع أنه إحنا نرد مين؟ للكتاب والسنة والآيات مشهورة، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقولوه هؤلاء المتكلفون أنه الحق، هي عندكم أن الحق خلوه أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحصن، طبعا نحن على يقين من ذلك أن اللي بيقولوه ده لم يدل عليه الكتاب ولا سنة، يكفي أن تعرف مسألة واحدة، تجد القرآن الإثبات في القرآن مفصل والنفي مجمل صح كده؟ النفي مجمل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ونحوها من الآيات. لكن الإثبات مفصل آيات يصعب حصرها في هذا المقام اللي أثبتت أسماء ربنا وصفاته، صح؟ فالإثبات في القرآن مفصل وفي السنة مفصل. المبتدع غير كده، المبتدع النفي عندهم هو اللي مفصل، يقول لك ربنا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متحيز ولا يكون مش عارف ايه ولا كله نفي نفي نفي نفي. فالنفي عندهم مفصل والإثبات بسيط جدا لا يكاد يرى. فده معنى كلام المصنف ان كل انسان يدرك ان ما قالونه ما يقولونه ليس مرد الى الكتاب والسنه، انه الحق الذي يجب اعتقادون ان يدل عليه السنه لا نصا ولا ظاهرا، وانما غايه المتحصنف ان يستنتج من قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، او قوله تعالى هل تعلم له سميا، نعم، ان يستنتج هذا. هذا هنا عايد على ايه؟ معلش اسف ما شفتهاش. يستنتج هذا النفي، هذا النفي في ايه؟ احنا دلوقتي المصنف ركزوا يا اخوانا عشان تعرفوا، ده من اهم المباحث، تعرف ان العائد هنا عايد على ايه، سواء الضمير العائد او الاسم الموصول عائد او اسم الشمال عائد. ان يستنتج هذا يعني النفي. احنا المصنف عاوز يتكلم على كم صفه؟ ها، صفه واحده. صفة ايه؟ العلو. مش احنا في المقدمة ذكرنا في المرة السابقة العلو وادلتها من الكتاب والسنة، طبعا باختصار هو هيتكلم عنها بعد كده بالتفصيل. فغاية المتحزلق من المبتدعة ان يستنتج هذا يعني هذا النفي لعلو ربنا سبحانه وتعالى الذاتي فوق كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل، يستنتج ان ربنا سبحانه ليس فوق، يستنتجه بايه؟ بقوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، أو قوله تعالى هل تعلم له سميا. هل إنسان مهما كان دارسا ومهما كان عالما ومهما كان قارئا لكل كتب العقيدة يعرف وقارئ كتب التفسير كلها، هل يعرف يفهم من قوله تعالى هل تعلم له سميا إن الآية الكريمة هذه تفيد نفي العلو، ولا يحس انها فزوره من الاحاجي، حس انها من الاحاجي فعلا، وان نسمع ما كان في غايه النبي يستعد يفهم كده؟ ابدا ابدا. هل دي تساوي؟ عشان كده اللي قالوا الكلام ده جم يعني اللي تاب منهم قال اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى على طول، مش تقعد تقول الغاز وفوازير. فهل دي تساوي أأمنتم من في السماء، يعني على السماء لان حروف الجر ينوب بعضها على بعض، هل دي تساوي يصعد إليه الكلم الطيب، هل دي تساوي الرحمن على العرش استوى في ست مواضع أو سبع مواضع؟ أبدا. هل دي تساوي الأحاديث اللي ورد أكثر من ألف دليل زي ما ذكرنا، وتأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. فإذا هو ده الإلغاز اللي عندهم، زي قال المصنف وبالاضطرار. وبالاضطرار يعني إيه؟ يعني بالعلم الضروري الذي يدركه كل أحد، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحوه بقوله تعالى هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس أو الاثنين مع بعض، ملغز ومدلس، يستحيل فعلا ملغز أو مدلس، ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين، هذا ليس من اللغة العربية في شيء. هل دي تساوي؟ هل لما أنا أقول لك إن ربنا الرحمن على العرش استوى تقول لا ليس استوى على العرش ليه؟ هل تعلم له سمية؟ هل دلالة هل تعلم له سمية يعني هل تعلم سمية يعني إيه؟ يعني هل تعلم له شبيها سبحانه وتعالى عز وجل؟ هل تعلم له مثالا حاشا لله؟ هل تعلم شيئا يشبهه حاشا لله وعز وجل؟ هو ده معنى الآية. لكن ما يفهمش منها أبدا أبدا إن إيه؟ إن ربنا ليس في السماء. طبعا الفتوى مختصر وكتاب مختصر، فلذلك أنا مش عايز يعني أقف عند دلائل هؤلاء كثيرا، والمصنف نفسه هيقول ان الرد على هؤلاء ليه مواضع تانية، كتب مصنفة كبيرة جدا. وإلا فممن احتج بهذا على عدم عشان تفهموا بقى الاحتجاج بتاعهم أقولها باختصار، هو الإمام الأميدي وغيره احتج على عدم علو الله تبارك وتعالى وعدم استواء رب العرش بهل تعلم له سميا، قال لي إن علو على العرش واستواء العرش هيلزم منه التبعيض والتجزيء والتحييز، وربنا سبحانه وتعالى لا سمية له ولا شبيه له ولا كفو له سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا هذا كلام ليس بشيء، ليس بشيء أنه يستوي، لأن احنا ربنا لا نعرف كيف الله، كيف ذات ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك لا نعرف كيفية الاستواء. لكن كما ذكرت، ما الذي دفع الأمدي، هو متكلم كبير، ما الذي دفعه إلى هذا؟ أنه شبه استواء الله على العرش باستواء الله باستواء المخلوق على الكرسي أو على العرش، فلما شبه قال هذا الكلام. لذلك في مسألة هتأتي إن شاء الله تعالى، هل لما ربنا سبحانه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى عز وجل كل ليلة، إذا مضى ثلث الليل الأول، فالأشعرة كلهم طبعا نفوا الحديث ده، نفوا الأشد منه مش هينفوا ده، فقالوا إلزام حجيب. لكن أنا ليه ضربت هذا المثال؟ انتبهوا، مش بقول المثال ده كده يعني خبط عشواء، لا أنا أقصد ما أقول واعي ما أقول، لأن هذا المثال سيبين لكم بما لا يدع شبه عند أحد كيف كانوا يتعاملون مع النصوص، وكيف أنهم شبهوا فأولوا أو حرفوا أو فوضوا. فوضوا عن الله أعلم بمراده. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كل أهل السنة والجماعة قالوا أن ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل بالعرش ولا يخلو منه العرش. قالوا هم إيه؟ اخترعوا سؤال، قالوا هل العرش يخلو من ربنا ولا لا لما ينزل؟ طب ما انتم بتقولوش بالنزول اصلا، ولا بتقولوا ان هو في السماء، فليه السؤال؟ قال يعني بيلزموا اهل السنه. فشيخ الاسلام رد عليهم في كتاب كهذا الكتاب اسمه شرح حديث النزول، كتاب كبير برضه، وبين في اول الكتاب ان هذا السؤال لا يقولوه الا انسان ضل مبتدع فعلا، هو سؤال مبتدع، لان ربنا احنا مقررين ايه؟ ان اثبات الصفه اثباتها معلومة ولا مش معلومة؟ معلومة، يعني العرب يعرفونها في لغتهم، صح؟ مش ده الصحابي قالوا ليس علينا من رب يضحك بأس، ليس علينا من رب يضحك بأس، ففهم ان الضحك غير العبوس، صح؟ وان ضده ضحكة ضد العبوس، وفهم منه لازم الضحك ايه؟ لو قدر ان خلقين بشرين، طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يشمل قياس التسويه ولا قياس الشمول، ولكن ايه؟ قياس الاولى اللي هي المساله الاكمليه، وده كلام اهل السنه كلهم، وضع شيخ الاسلام في رسالته الاكمليه. فلو قدر اثنين من البشر احدهما ابكم والثاني متكلم، انه هيبقى الاحسن؟ المتكلم طبعا، صح كده؟ عشان كده قلت لكم ان اصل الصفات ثابته بالعقل، وضربت لكم مثال، ودي من ضمن الامثله ايضا، ان الصفات الخبريه ثابته بالسبع مسائل العقل بالسمع، لان لو قدر في اي مساله مسائل، لو قدر اثنين، واحد اعمى وواحد مبصر، انه الاعظم وانه الاحسن وانه الاكمل؟ المبصر، وهكذا. فكذلك في هذه المساله وفي غيرها، فهم قالوا ايه؟ جم في حديث النزول، ان انا اصدده بالمثال بيه، شبهوا نزول خالق بالمخلوق. انا دلوقتي خالد، لما اجي اكون قاعد فوق في بيتي على كرسي واجي انزل، هسيب الكرسي طبعا. فقالوا بس خلاص، لما ربنا ينزل سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا، شوفوا حتى الكلام ده منعهم الخير ليه؟ لان المسلمين المؤمنين الموحدين المصدقين لله ورسوله بيجوا اول ما يخش ثلث الليل يبداوا ايه؟ يدعوا. هم طبعا مش فاهمين الدعاء ولا غيره بقى، ده عمال يقول هو ربنا نزل ولا ما نزلش، ولا نزل بالكرسي ولا من غير الكرسي، ولا الكلام ده كله. فضلوا في العقيده، وضلوا في العمل، ضلوا في العمل. فشبهوا نزول الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى عز وجل، فلما شبهوا عملوا ايه؟ نفوا الصفه. وده سر ضحكتكم مثال فيه، مثال واضح، وطبعا في الضحك وفي غيره واضح اكتر. لكن الصحابه بلغتهم العربيه زي ما قلت لكم فهم ان اللي بيضحك احسن من العابس، صح؟ وفهم ان الرحيم احسن من الايه؟ من الجبار، وهكذا. والنبي اقره على كده، بل فهم اللازم كمان ان لازم الضحك ايه؟ انه يصيبه من الله خير ورحمة وعفو. مش كده؟ لما تبقى واحد عايز ينتقم منك خسرت له السيارة بتاعته مثلا، وقال لها المثل الأعلى، فنازل خلاص الراجل انت خسرت له السيارة بتاعته ولقيته نازل من الصدى بيضحك، هتفهم ايه؟ انه هيعفو عنك ولا هيبطش بك؟ هيعفو عنك طبعا. شوف هو ده فهم الصحابي اللي اخرهم النبي عليه صلى الله عليه وسلم، هو ده. وهم ده اللي هم بقى نفوه، هم عملوا العكس، يعني اللي الصحابي فهمه واقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه هم ضلوا به. ضلوا به ازاي؟ شبهوا، فهموا معنى النزول فشبهوه بنزول المخلوقين فنفوه، نسأل الله العافية. فقال المصنف رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. احنا نتكلم على أصل الدين يا أخوان، مش مسائل، مش أصول الدين خمس حاجات، احنا نتكلم على أول حاجة فيهم اللي هي أعظم حاجة اللي هو العقيدة في الله سبحانه وتعالى، اللي هي كل حاجة بعد كده تبع ليها، القدر، مسائل القدر والأسماء والأحكام وغيرها. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، قبل الرسالة وبعدها إلى الإيه؟ على قول هؤلاء لإيه؟ حد فاكر؟ للطواغيت، للطواغيت، سواء كان طاغوت التأويل، طاغوت المجاز، طاغوت الفلاسفة، أي طاغوت. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا، نسأل الله العافية. على قولهم كده، بل إن المتأخرين منهم صرعوا بكده، ده في واحد منهم قال إن ظاهر القرآن كفر، والعياذ بالله، ظاهر القرآن كفر. واحد منهم قال ان ظاهر القرآن تشبيه وتجسيد. قال الشيخ: يا سبحان الله، كأن بقى يعني ابن تيمية من هول ما نقله تعجب، فقال: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الظهر، يوم واحد، ولا احد من السلف، خلي بالك، لا الرسول ولا احد من السلف الأمة، هذه الآيات لم يقل ايه؟ ايه مقول القول هنا؟ كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا احد من السلف، سلف الأمة، انتبهوا، هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه. مالي نزل ليه؟ ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، مقاييسكم العقلية الباطلة، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق وما خالف ظاهره سنة، فلا تعتقدوا ظاهره. وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوا. طبعا المتوقفة الأصل المؤولة، فريق ايه؟ في فريق يقعد يتوقف في الصفات كتير، وفي واحد بيأول عطول زي الساروك، لأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. واخد بالكم من الإلزام الثاني، من هذا الإلزام، انتبهوا لهذه القواعد، هذه القواعد كما ذكرت في أول محاضرة ستنفعنا في بقية أصول الدين الأربعة التانيين، كل القواعد دي هتمشي معانا، وده اللي دفعني إن أنا أبدأ بهذا الكتاب. وقلت لكم إن كتاب الفتوى الحموية الكبرى تقعيد لجميع مسائل الاعتقاد، كما أن التضمرية تفصيل مسائل الاعتقاد كما لها، تقعيد لها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته، ده دليل بقى قوي جدا. هيجي يقول لك: طب فكان ماذا؟ النبي واحد يكون جريء بقى شوية ومش همه لا إيه خروج من إيمان أو دخول في الإيمان، يقول لك: دي أمور مستجدة وعلوم حديثة، وإحنا يعني ترجمنا كتب الفلاسفة وطلعنا مش عارف على قوانين الإغريق وغيرها، فهنقول له: هذا أمر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره بكده. النبي أخبر إيه؟ أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إيه الواحدة دي؟ ما كان عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الحديث الآخر، الحديث المشهور: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا على بالنواجذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ثم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تارك فينا كتاب الله ومن تمسك به. هل هؤلاء تمسكوا بكتاب الله؟ لم يتمسكوا بكتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل قال بالتمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد وهو ضل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني في الموقف ده؟ في اختلاف بقى صح زي ما قال: ما انت ما وان تاركم فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. كان على قولهم يقول ايه: من تمسك بظاهر كتاب الله فهو ضال، لان ظاهر كتاب الله في اثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وفي اثبات اليد لله تبارك وتعالى، وفي اثبات المجيء، وفي اثبات العجب، وفي اثبات اشياء كثير من الصفات الفعليه والخبريه اللي بينكروها كلها. فالا قال: من تمسك بظاهر القران في باب الاعتقاد فهو ضال، وانما الهدى ورجوعكم الى مقاييسكم، مقاييس عقولكم، وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه. هل قال كده ولا النبي قال عكس كده؟ العكس كده. مش قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ كم قرن كده؟ ثلاث قرون. وان كان قد نبغ اصلها في اواخر عصر الصحابه، لا اصل اللي هي مساله البدعه الضل، الفرقه اللي ظهرت في اخر عصر الصحابه القدريه. طبعا القدريه خلصت، بس دخلت جوه مين؟ المعتزله. والمعتزله خلصت، دخلت جوه مين؟ الرافضه. يعني ايه من عزو بالله؟ يعني ابى الله الا ان يجري قلم السيئات عليهم الى يوم الدين. يعني فرقه ظهرت وقالت مقوله باطله ضاله ان الامر انف وان ربنا بيعرف حاجه بعد وقوعها، والعزو بالله حاشا لله. والفرقه دي اللي قالها مات وهلك وخلص. لكن جت المعتزله تبنت اقوالهم. والمعتزله وصل ابن عطاء وكم واحد كده، والقاضي عبد الجبار وعبد ابو هاشم اربعه خمسه وخلصوا المعتزله. لكن معتقده محتفظ حفظ مين؟ عند الرافضه من الشيعه يعني. ثم اصل هذه المقاله، مقاله التعطيل للصفات، انما هي ماخوذه عن تلاميذ اليهود من اول هنا يا اخواننا. طبعا الكلام بعد كده بقى يسير، المقدمه خلاص قربت تخلص. احنا انا ذكرت ان مقدمه الكتاب اكثر من 70 صفحه، وذكرت ان المقدمه هي عباره عن روايه اهل السنه وروايه اهل البدعه في الاعتقاد. لكن الروايه اسنادا ودرايه، اسنادا ودرايه. فاللي فات ده كله كان ايه؟ كان درايه. هو في اثنائها ذكر اسنادنا احنا، اسناد اهل السنه، احنا ذكرناها اكثر من مره. النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزه تبارك وتعالى، اللي نقلها لنا مين؟ التابعين عن تابعي التابعين الى زمن التدوين. الكتب المسنده في العقيد اللي شيخ الاسلام نقل كتبه منها. دي ده الاسناد الروائي بتاعنا، او الاسناد الانساني، او الاسناد الزمني، سموه زي ما تسموه. قال اصل هذه المقاله، مقاله التعطيل للصفات، انما هو ماخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فان اول من حفظ عنه انه قال هذه المقاله في الاسلام الجعد بن درهم. هو ده الاسناد بقى. احنا قلنا الجعد بن درهم اول واحد اتكلم. مين اللي خد عن الجعد؟ الجهم. ومين اللي خد عن الجهم؟ ها؟ بشر المريسي، بشر بن المريسي، وبشر شهرها بقى والعياذ بالله. طيب الجعد بن درهم خد عن مين؟ ها؟ بيان بن سمعان. وبيان خد عن مين؟ اللي هو الوليد بن الاعصى، هو طالوت ده. وطالوت خد عن مين؟ خد عن لبيد نفسه. بشوف الاسناد رايح لحد فين؟ نسأل الله العافيه. فاول من تكلم في الجعد بن درهم اخذها عنه الجهم ابن صفوان واظهرها، فنسبت مقاله الجهميه له. وقد قيل ان الجعد اخذ مقالته عن اماد بن سبعان، واخذها ابان عن طالوت بن اخت لبيد بن الاعصم، واخذها طالوت بن لبيد بن الاعصم اليهودي الساعر خد عن الذي صحن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاسناد الايه؟ الانساني او الاسناد الزماني. لبيد بن الاعصم يحدث عنه ابن اخته، يحدث عنه طالوت، ياخذ عنه من تاني؟ ها؟ بيان ابن سمعان. وكان الجعد هذا في هو بعد ما ذكر الاسناد الانساني هيذكر لك الاسناد المكاني. شيخ الاسلام يعني البحث ده في غايه الروعه، يبين لك اصل المقاله جايه منين؟ من البشر وصل لليهود صح؟ طب من المكان؟ وصل الفلاسفة وللمشركين وعباد الأصنام وعباد الكواكب والهياكل، لأن الحران اللي هي اللي بعث فيهم إبراهيم خليل الرحمن كانوا بيعبدوا الهياكل الأرضية والهياكل الفوقية. الهياكل الفوقية الكواكب، في ناس بتعمل الكواكب دول، طب يعبد زحل ازاي؟ عمل لزحل كده ايه زي مسجد ولا خيمه ولا اي حاجه وعمل له صنم فيها، فكانوا يعبدوا الهياكل الارضيه وهياكل، هم دول اللي خد عنهم بيان وغيرهم. نسال الله العافيه. وكان الجعد هذا فيما قيل من اهل حران، وكان في حران دي كانت من بلاد العراق، وفيهم خلق كثير من الصابئه والفلاسفه. طبعا احنا عرفنا ان الصابئه فيهم مؤمنين واكثرهم كفار والفلاسفة، والفلاسفة معروفين، وبقايا من دين النمروز، والنمروز طبعا كان مشركا اللي هو حجه إبراهيم عليه السلام. والكنعانيين، الكنعانيين هم أهل الشام برضو كانوا مشركين أيامها الحضارة الفينيقية، الذين صنف فيهم بعض المتأخرين في سحرهم، يعني كانوا سحرة وكانوا عبود الأصنام وعبود الكواكب وعبود كل حاجة. والنمروز هو الرأس، نعم، والنمروز هو ملك الصابئة والكنعانيين المشركين، كما أن مصر تتمنى كسرى ملك الفرس والمجوس، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك مصر. عايز يقول أن كسرى وفرعون ده مش اسم واحد، مش علم، ولكنه اسم جنس أو لقب. اسم جنس يعني إيه؟ يعني هو يندرج تحته أنواع كثيرة، كل اللي يجي حاكم لمصر فرعون. أنا أرسل أن يكون هذا نذير شؤم لبلادنا، أن الناس لا تنقاد إلا تحت حكم فرعون بجد. يعني الناس لما بتشم ريحة حرية بيبقوا كالحمر المستنفرة، نسأل الله العافية. فيعني على كل حال ده كلام أهل اللغة، أن الفرعون حاكم مصر. أسأل الله أن يهدي حكمنا وأن يصلحهم يا رب، وأن يحققنا كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حران، ما هو الصابئة الكنعين كانوا فين؟ كانوا أصلهم في حران، وإبراهيم عليه السلام نظره هناك. لا لا، العراق. العراق، ما انت خلي بال حضرتك، راجع بقى معجم البلدان، ولا تعتمد في معرفتك على البلدان على الايه؟ على التقسيمات اللي هي بدأت بعد ساكس بيكو. التقسيمات كانت غير كده، يعني لما ترجع الخرائط القديمة والكتب التواريخ القديمة هتجد ان حدود البلاد كانت غير زي غير دلوقتي خالص. يعني كانت جزيرة العرب كانت غير كده، كان جزء كبير جدا من العراق كان في جزيرة العرب، وكان كبير جدا من العراق كان في إيران، وكان جزء كبير جدا من العراق ومن الشام كان في تركيا، وكانت جزء كبير جدا من جزيرة العرب حاليا في اليمن. يعني تقريبا مثلا بتاع حوالي 700 أو 800 كيلو متر مربع كده كانوا في اليمن. وانت ماشي كده يمكن 1000 كيلو كمان، يعني يمكن مثلا تلت المملكه او ما كانش نصها، وهكذا. فهو اللي ساكس بيعمل ايه؟ اللي كان يعني ايه يرضى عنه شويه يظبط له بلده، واللي يغضب عليه ايه؟ لعنه الله عليه. جمال العراق، انا ما اعرفش ان الحران انتقلت للشام حتى بعد التقسيمات دي، لازالت في العراق حاليا، في العراق برضه. والمحقق ما قالش وما اشارش. انا عارفه من معجم البلدان ان حران اللي هو المكان الذي ولد فيه شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه. عشان كده خلي بالك ابن تيميه بيتكلم عن حران كانه عايش معاهم، لما يتكلم على ابن سينا كانه كان عايش معاه واحد منهم، يعني يتكلم كانه كده رغم ان ابن سينا كان قبله بكتير لانها بلده. طيب، والنجاشي ملك الحبشه، يعني بتكلم ان كل ده اسم جنس. فهم اسم جنس لا اسم علم. اسم علم زي خالد ومحمد وعلي وسيد، لكن لما يقول النجاشي هو ما اسمهوش النجاشي، لكن اسمه أصحمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكذلك الكسرى كان اسم تاني خالص، واخدين بالكم؟ كذلك الفرعون مثلا، فرعون موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام وعلى فرعون لعنه الله، كان اسمه نمس الرابع، كان اظن كان نمس الرابع فيما اعلم يعني. وكانت الصبية إلا قيام منهم إذاك على الشرك وعلماءهم الفلاسفة. يبقى من علماءهم علماء مين؟ المشركين. فالفلاسفة مشركين. وإن كان الصبي قد يكون مشركا، لا لا لا, لا, لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، يعني أحيانا يكون كده أحيانا يكون كده. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هدوا النصارى والصابئين من آمن منهم. فأثبت الله الإيمان، لأن الصبي أيضا جنس، منهم المؤمنين ومنهم المشركين، واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا منهم كانوا مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا، بدلوا وحرفوا. واضح يا إخواننا؟ ليش شيخ الإسلام دخلنا في القصة دي؟ دخلنا في هذا شيخ الإسلام عشان يقول لك الصابئين اللي خدوا عنهم عقيدة التأويل كانوا إيه؟ كانوا مشركين، كانوا مشركين، وهم وإن كانوا أصلهم مؤمنين إلا أنهم بدلوا وحرفوا، كما أن اليهودية كدين الإسلام، كدين الإسلام كدين توحيد، وكما أن النصرانية كدين توحيد. بولس خرب النصرانية بعد ما دخل قسطنطين ملك الروم، دخل في النصرانية وكانوا مشركين بيعبدوا الأصنام. في روما كانوا بيعبدوا عندهم آلاف الأصنام اللي بيعبدوها والإلهات والربات وغيره. فلما دخل بولس في النصرانية وكان مشركا ويته ما دخل، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى، قدر الله أن يدخل في النصرانية، فحولها من دين توحيد لدين شرك، وبدأ يعمل مجامع عندهم كده مقدسة، ويجبرهم على التثليث ويجبرهم على كذا، واللي ما يقولش بكلامه ايه يبدأ ينفيه، ويعني ومعظمهم تابعوه. وقسطنطين هو اللي نشر النصرانية اللي بقى بعد ما أصبح دين شرك مش دين توحيد في أوروبا. فالصحيح إن النصرانية انتشرت بالسيف، بسيف مين؟ قسطنطين. قسطنطين كان مشرك فدخل في النصرانية وحولها من دين توحيد لدين شرك. هو اللي كلمه مع سات اتصال بقى الإله بالرب ومش عارف أم الإله، لأنه هو تربى على كده. كان عندهم 370 و360 في مأسكو إله، وكانوا بيعبدوا بعضهم والإلهات بيتخانقوا مع بعض، أشياء كثيرة جدا تجدها في كتبهم القديمة. فلما دخل في النصرانية فهم النصرانية على الشرك اللي عنده، هو مالك طبعا، فبدأ فرض عليهم دين تاني خالص، نسأل الله العافية. وبدأ ينشر، وكان هو بيحكم أوروبا، بدأ ينشر هذا الدين بالقوة في أوروبا. واللي يخش في دينه الجديد اللي هي اللي اسمها حاليا المسيحية، اللي يخش بعد ما أصبحت دينا شركا، اللي يخش فيها يبدأ بقى يخلع عليه الخلائع ويدخله في الجيش ويعينه. فدخل الناس في دين قسطنطين أفواجا بقوة الايه؟ بقوة السيف. دي ملحوظة عرفوها، لأنه هم دائما هؤلاء رمطني بداية وانسلت، هم يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، كلام ده مش صحيح. النصرانية انتشرت بالسيف على إيد قسطنطين، لعنة الله عليه، لأنه حرف دين توحيد إلى دين الشرك. زي مين بالضبط؟ لو أول من سيب السائبة في العرب عامر بن لحى، رأيت عامر بن لحى يجر قصباه في النار، هو أول من غير دين إبراهيم. قسطنطين ده زي بالضبط، هو أول من غير دين المسيح عليه السلام وكان دين إسلام، غيره من إسلام لشرك. كذلك عامر بن لحى غير دين التوحيد لدين الشرك. طب نقف عند القادر ده بدل ما شق عليكم، يبقى احنا واقفين عند الايه؟ الاسناد المكاني. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم وبارك. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.